إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول رب العزة والجلال في كتابه الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. نعم كثيرة أمة الإسلام نتقلب فيها ليلا ونهارا، هي كلها من الله سبحانه وتعالى، وما أعظمها من نعمة، وأجلها من عطية، وأشرفها من كرامة، أن هيأ لنا ربنا تبارك وتعالى هذا الجمع المبارك على إثر عبادة عظيمة جليلة قمتم بها يا عباد الله في هذا الشهر الفضيل الذي هو شهر رمضان المبارك. فهنيئا لكم عباد الله، هنيئا لكم هذا اليوم السعيد، يوم عيد الفطر، فهو عيد يحل علينا بكماله وبهائه وحسنه وجماله، لما يتميز به من ميزات عظيمة وخصائص جليلة. ومن أهمها عباد الله ما يستشعره المسلم في هذا العيد، أنه فرصة لتقوية الأخوة الإيمانية واطراح الإحن والخلافات. فهذا اليوم أمة الإسلام هو يوم الصفاء، يوم النقاء، يوم الإخاء، يوم الصلاح، يوم السلام، يوم الدعاء. فواجب على كل مسلم في هذا اليوم أن يحرص أشد الحرص على أن يقوي صلته بإخوانه زيارة ومودة ومحبة واطراحا لما قد يكون بين المتآخين من شقاق وخلاف. عباد الله، إنه إذا لم يطرح الشقاق والخلاف في مثل هذا اليوم المبارك الأغر، فمتى يطرح بالله عليكم؟ فهل حاسبنا أنفسنا عباد الله مدى تحقيقنا للأخوة الإيمانية؟ يقول نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير ثلاثا إلى صدره صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهل سمعتم عباد الله؟ هل سمعتم عباد الله ماذا قرر نبيكم في هذا الحديث وبماذا أمركم؟ قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم. وهذا كقول ربنا جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله جل وعلا: هذا عقد عقده الله بين المؤمنين، أنه إذا وجد من أي شخص كان من في مشرق الأرض ومغربها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فإنه أخ للمؤمنين. أخوة يجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون لأنفسهم ويكرهون له ما يكرهون لأنفسهم. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر في هذا الحديث ببعض حقوق الأخوة الإيمانية قال وكونوا عباد الله إخوانا، فأمرنا أن نكون عبادا لله جل وعلا إخوانا. فهل تفكرتم أيها المسلمون، هل تفكرتم أيها المسلمون لماذا أمرنا بذلك؟ أتدرون يا أمة الإسلام لماذا أمرنا أن نكون عباد الله إخوانا؟ أمرنا أن نكون عباد الله إخوانا لأنه بالأخوة بالله فقط نكون كالبناء الواحد في قوته وكذا في صلابته. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص، كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. والحديث متفق عليه من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه. فدل هذا الحديث على أن قوة الأمة في أخوة أبنائها في الله تعالى، لأن شأن المتآخين في الله هو التعاون والتناصر والتكاتف على مصالحهم الخاصة وكذا المصالح العامة. ومن ثم عباد الله تضيع قوة الأمة إذا تنازع أبناؤها وتفرقوا وذهبت قوتهم وريحهم. ولهذا قال جل وعلا محذرا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أمرنا عباد الله في هذا الحديث أن نكون عباد الله إخوانا لأنه بالأخوة بالله فقط نكون كالجسد الواحد، كالجسد الواحد في تأثره تعبا وراحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، رواه الإمام مسلم. قال الأمير الصنعاني رحمه الله جل وعلا في هذا الحديث إعلام بأن من شأن المؤمنين أن يكونوا بهذه الصفات لأنه تعالى جعلهم إخوة، والأخ من شأنه أن يهمه ما ينوب أخاه. انتهى كلامه. ولكن عباد الله نحن نسمع حقيقة هذا الحديث ونسأل أنفسنا أين التراحم وأين التعاطف وأين التواد بين المسلمين اليوم؟ الجواب معروف لدينا ومعلوم من حالنا، إنه مفقود إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. والسبب أن الرابطة بين كثير من المسلمين إنما هي لأجل المصالح الدنيوية الزائلة وليست لله عز وجل. أمرنا أمة الإسلام أن نكون عباد الله إخوانا لنصبح أمة واحدة، لنصبح أمة واحدة كما أمرنا الله جل وعلا وأراد. فقال سبحانه إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فهل الأمة اليوم أمة واحدة أم أنهم تفرقوا وتحزبوا وتقطعوا؟ ولهذا قال تعالى بعد هذه الآية وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. قال البغوي رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير هذه الآية وتقطعوا أمرهم بينهم أي اختلفوا في الدين فصاروا فرقا وأحزابا. عباد الله أمرنا أن نكون عباد الله إخوانا لندخل الجنة أيها المسلمون. فالإخوة في الدنيا هم إخوة في الآخرة كما يقول الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قال صاحب التحرير والتنوير في تفسير هذه الآية إخوانا أي كالإخوان أي كحال الإخوان في الدنيا. وإذا كانت الأخوة سببا لدخول الجنة فهي بإذن الله أمان للعبد من عذاب الله يوم القيامة، بل وترفع شأنه عند ربه في يوم تشخص فيه الأبصار وتطمئنه من الفزع الأكبر يوم يتذكر الإنسان ما سعى. مصداق ذلك قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء على منازلهم وقربهم من الله. فجثى رجل من الأعراب من قاصية الناس وألوى بيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا بشهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله، نعت إنعتهم لنا. فسر وجه النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال الأعرابي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم ناس من أثناء الناس ونوازع القبائل، لم يصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله وتصافوا. أتسمعون يا أمة الإسلام؟ تحابوا في الله وتصافوا. يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسون عليها، فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، هم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رواه أحمد والحاكم. عباد الله، وما هذه المنزلة والإكرام من الله جل وعلا للمتآخين فيه إلا لأنه يحبهم. وهل يبتغي المسلم شيئا بعد حب الله جل وعلا؟ ومن ذا الذي يرى هذا العطاء ثم لا يسارع إليه؟ من ذا الذي يرى هذا العرض السخي من الكريم الجواد ثم يعرض عنه؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا زار أخا له في قرية فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، أي أرسل رسولا إلى طريقه، فلما أتى عليه قال له: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ يعني هل لك من حاجة تريد أن تقضيها له؟ فقال ذلك الرجل: لا، غير أني أحببته في الله. فقال الملك: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة. أيها المؤمنون، إن سعادة الدارين مكفولة للذين يتآخرون في الله، فتراهم في الدنيا سعداء فرحين، وبإخوانهم مسرورين، وبمحبتهم مغتبطين، يتعاونون على البر والتقوى، ويتواصون بالحق والصبر، يقضون مصالح المسلمين، ويهتمون بأمور المؤمنين، يغفرون الزلات، ويسترون العورات، ويتجاوزون عن السيئات. أما في الآخرة فحسبهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم من حديث أبي هريرة. قال عبد الله بن عمر: والله لو صمت النهار لا أفطره، وقمت الليل لا أنامه، وأنفقت مالي غلقا غلقا في سبيل الله، أموت يوم أموت وليس في قلبي حب لأهل طاعة الله وبغض لأهل معصية الله، ما نفعني ذلك شيئا. هذا قول عباد الله، هذا قول من صدق مع الله في أخوته ومحبته للمؤمنين. وهذا قد بدا واضحا لدى الأنصار الذين آثروا المهاجرين على أنفسهم، فاستحقوا وصف الله جل وعلا لهم في قوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال عبد الله بن عمر: أهدي لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس شاة، فقال: أخي فلان أحوج مني إليه، فبعث به إليه، فبعث ذلك الإنسان إلى آخر، فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى رجع إلى الأول بعد أن تداوله سبعة. معاشر المسلمين، وإن تعجبوا من هذا تعجبوا مما جاء عن أبي سليمان الدارمي رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال: لو أن الدنيا كلها لي فجعلتها في فم أخ من إخواني لاستقللتها علي. وقال: إني لألقم اللقمة أخا من إخواني فأجد طعمها في حلقها. فلندري عباد الله متى نريد الله جل وعلا من أنفسنا خيرا، لأن نكون إخوانا كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها المسلمون امتحان لنا على صدق محبتنا واتباعنا لنبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الخير كل الخير في طاعته واتباعه، كيف لا ورب العزة والجلال قد أمرنا فقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أننا على رسولنا البلاغ المبين. وقال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الانحراف عن هديه وسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، حذرنا من الوقوع أو الانجراف إلى إحدى الفرق الضالة المخالفة لهديه وسنته، والتي تبلغ 72 فرقة كلها في النار. وذلك في الحديث العظيم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: ومن هي يا رسول الله؟ قال: هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لذلك عباد الله، من أراد النجاة فليلتزم غرزهم وليسر على نهجهم وليحرص حرصا شديدا على اتباعه صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره، فإنها هي السعادة الحقيقية التي تسير بالنفس إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وبالسنة الغراء كن متمسكا، هي العروة الوثقى ليست تفصم، تمسك بها مسك البخيل بماله، وعض عليها بالنواجذ تسلم، ودع عنك ما قد أحدث الناس بعدها فمرتعها فيك الحوادث أوخم. أيها المسلمون، فمتى اتبعنا السنة وأطعنا نبينا صلى الله عليه وسلم فكنا عباد الله إخوانا، فزنا بالجنة عباد الله. الجنة التي يسير إليها العبد المسلم وينشدها منذ أن ميز وكلفه الله فهو يعمل الصالحات لليل هذا الثواب العظيم والنعيم الأبدي المقيم. وأول طريق هذا النعيم يبدأ في هذه الحياة الدنيا وينتهي بباب الجنة، وهذا صراط الله المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه، فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وصراط الله المستقيم هو التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع ما كان عليه سيد البشر عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام رضوان الله تعالى عليه. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وما هو عباد الله إلا زمن يسير ويفارق الواحد منا دار العمل فيأتيه الموت بغتة، إذ هو الفيصل بين هذه الدار ودار القرار، والفاصل بين وقت العمل والجزاء عليه، وهو الحد الفارق بين تقديم الجزاء وملاقاة جزائه. وبعد الموت عباد الله ليس لأحد مستعتب ولا اعتذار، وما له من سبيل إلى عودة إلى هذه الدار. وفي باب الحسنات لا مجال له للزيادة والاستكثار، وفي باب السيئات لا مجال له إلى التوبة والاستغفار. الموت باب وكل الناس داخله، فليت شعري بعد الموت: ما الدار؟ الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار. وما محل لمال الناس غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. فاللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أيها المسلمون، أوجه كلمة للأخوات المسلمات، أذكرهن بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خطب الرجال في مثل هذا اليوم الأغر مشى متوكئا على بلال وخطب النساء، وكان من خطبته أن تلا عليهن آية المبايعة، وهي قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فلما فرغ من هذه الآية قال: أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة: نعم. ثم أمرهن بالصدقة فقال: تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم. فقالت امرأة: لما يا رسول الله؟ فقال: لأنكن تكثرن الشكاية وتكفرن العشير. والحديث متفق عليه. فجعلنا يلقين من قروطهن وخواتمهن وقلائدهن في ثوب بلال صدقة لله جل وعلا، حيث أمرهن رسول الهدى بذلك عليه الصلاة والسلام. ألا فاتقين الله أيتها الأخوات، وكنا خير سلف وكنا خير خلف لخير سلف من نساء المؤمنين، واحذرنا من التبرج والسفور والاختلاط بالرجال الأجانب والتقصير في أداء الأمانة في أداء أمانة الرعاية في البيت على الأولاد والزوج، فإن مسؤوليتكن عظيمة وتأثيركن في البيت أعظم. وأحسن أيتها المرأة المسلمة إلى زوجك بالعشرة الطيبة وبحفظه في عرضه وماله وبيته وبرعاية حقوق أقاربه وضيفه وجيرانه، ولا تكلفيه ما لا يطيق من المصارف، وكوني مقتصدة لماله غير مسرفة فيه، وكوني طائعة له غير ناشزة، تفوزي برضا ربك والجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة، قيل لها ادخلي الجنة، من أي أبواب الجنة شئتي. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إن عبادك خرجوا يرجون رحمتك ويخافون عذابك، اللهم حقق لنا ما نريد، اللهم حقق لنا رجاءنا وما أملنا يا حي يا قيوم يا سميع الدعاء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وهديهم سبل السلام ونجهم من الظلمات إلى النور وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لهم بأسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأزواجهم وذرياتهم، وتب عليهم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، اللهم قيضهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. أيها المسلمون، لا شك أن لنا إخوانا في الله سبحانه وتعالى قد حبستهم المصلحة العامة، من هم قائمون على الثغور من الجيش والأمن وغيرهم، وكذلك من هم مرابطون في المستشفيات لعل واحد منا يمرض، وغيرهم من إخواننا المرابطين في المصالح العامة. فهؤلاء نسأل الله جل وعلا أن يجزيهم خير الجزاء وأن يجعلهم من عباده سبحانه وتعالى الصالحين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.